بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله، وفي الدرس 42 في الباب 20. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المقصود بهذا القبر قبر دانيال إن صحت القصة، وأن الصحابة حفروا له عدة قبور، ثلاثة عشرة قبرا أو 13 قبرا، من أجل أن يعموه عن الناس، ولو ظفر به المتأخرون لجلدوا عليه بالسيوف. وصدق، لو ظفر به المتأخرون من مع الجهل والبعد عن التوحيد لا اقتتلوا عليه وجلدوا عليه بالسيوف. قال: ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به. فلا يجوز اتخاذ موطن ما للصلاة فيه في المسجد، لأن هذا من البدع، أن يتخذ مكانا ما للصلاة فيه خاصة في المسجد. والذي جاء حديثه إن كان إسناده ضعيف، الإنسان إذا صلى الفريضة فإنه ينتقل إذا أراد يصلي النافلة إلى مكان آخر يعمل به، ولكنه ضعيف حتى لا يتخذ مكانا واحدا يصلي فيه. هذا بخلاف إذا كان الإنسان مصلى في بيته وكان معذورا من ترك صلاة الجماعة، فاتخذ حجرة في بيته أو مثلا عدة أمتار يصلي فيها، لا مانع من ذلك كما ذكر العلماء، وعليه يحمل حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرناه بالأمس ودار فيه نقاش حول مسألة التبرك. فإن في الحديث أن عتبان كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واد يسير فيه تسيل فيه المياه، فكان عنده عذر في ترك الصلاة، وقيل أنه كان أعمى، وقيل كان ضعيف البصر جدا، ورجح بعضهم أنه كان ضر البصر أي أعمى رضي الله عنه. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق وعمر، ثم جاء بعض الناس وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وصلوا خلفه. وفي هذا جواز فعل هذا الأمر أحيانا، ولكن ليس على سبيل الدوام، أما المداومة عليه فبدعة. وعليه يحمل أيضا فعل ابن عباس وحذيفة لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. صلى ابن عباس مرة لما نام في عرض الوسادة، أو تناوم يعني لم يكن نائما، وإنما تناوم ليرمق وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قام فتوضأ من شن معلق، يعني قربة معلقة في السقف، فأحسن وضوء ثم صلى، فصلى خلف ابن عباس متما به. وفعل ذلك حذيفة مرة رضي الله عنه عن الجميع. فلا يجوز صلاة النافلة جماعة على سبيل الاستمرار إلا متى في رمضان في صلاة التراويح تشرع، أما بعد ذلك فلا يجوز أبدا على سبيل الاستمرار. فعله على سبيل الاستمرار من البدع المنكرة، أما فعله أحيانا فجائز عند بعض العلماء، هو الصحيح إن شاء الله، كالأثر ابن عباس وحذيفة وعثمان بن مالك لما صلى أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وصنع لهم خزيرة وهو طعام من الدقيق واللحم، دقيق الغليظ واللحم، وأكل الرسول عليه الصلاة والسلام، بل انتظر الطعام حتى استوى على النار وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالمكان الذي اتخذه عثمان بن مالك كان مصلا في بيته، لم يكن مسجدا وليس له أحكام المسجد، ولذلك لا يجوز لعثمان أن يعتكف فيه، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها أو في مصلى بيتها، لا يجوز لها أن تعتكف فيه. لذلك يقال مثلا في المسجد الذي سنبنيه إن شاء الله، يقال عن المسجد النساء الأسفل أنه مسجد، لأن له أحكام المسجد، لأن المصلى ليس له أحكام المسجد كمصلى العيد ومصلى صلاة الكسوف، لو اتخذ مكان خاص لصلاة الكسوف لا يلزم تحية المسجد عند دخوله. وينتبه للعيني أيضا شارح البخاري صاحب عمدة القاري، ولو شرح على سنة أبي داود، فإنه من وقع في مسألة التبرك أيضا وأخطأ فيها وصار فيها يعني ليس على طريقة أهل السنة، لأنه قال في حديث وضع اليد على المريض أنه لا مانع أن يفعل ذلك بعض الصالحين ليتبرك بيده عند الرقية، رقية المريض عند رقية المريض، وليؤخذ من ذلك جواز وضع اليد للرجل يده على المرأة وهو يرقيها؟ لا، لا يشرع هذا، لا يشرع هذا، لا يشرع هذا، لأنه لا حاجة لهذا الأمر. وأيضا ليس في الحديث دليل على جواز التبرك بمكان حتى مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى مكان الرسول لا يتبرك بالمكان الذي جلس فيه. إن كان قد ورد عن الإمام أحمد من رواية الأثرم رحمه الله، رحمه الله، أن أحمد سئل عن مسح القبر، مس قبره عليه الصلاة والسلام، فقال أنه لا يجوز، وعن مس منبره عليه السلام قال كان ابن عمر يفعل ذلك، من رواة خدي عن عبد الله بن عمر. حتى لو صح هذا الخبر فهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه، لا يشرع لا مس قبر، لا مس قبره عليه السلام، ولا مس منبره، ولا مس محرابه، ولا مس المواطن الذي كان يجلس فيه عليه الصلاة والسلام. فحتى ولو جاء ذلك عبد الله بن عمر ليس معصوم، عبد الله بن عمر بل ولا أبو عمر رضي الله عنه جميع ليس معصومين، كان رضي الله عنه كفه دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول عليه السلام ونهاه أبوه فانتهى رضي الله عنه. فإن صح الأثر فلا حجة فيه لمبتدعة بجواز التمسح يعني الأماكن التي وطأها الصالحون، فينتبه لي على وينتبه إلى ابن حجر والنووي والذهبي، كلهم وقعوا في مسألة التبرك، غفر الله لهم جميعا رحمهم الله، فلم يقولوا فيها بقول أهل السنة بل أخطأوا في ذلك. ومنهم وكذلك العين في شرح البخاري وشرح سنة أبي داود. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام الحديث ثابت أبدا صحيح في فضيلة زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كسائر القبور يزار قبره عليه الصلاة، ليس هناك أي فضل، وليس هو من مناسك لا الحج ولا العمرة. وقول بعض الناس أنا ذاهب لزيارة الرسول هذا من البدع في الأقوال، ليس هناك شيء اسمه أنا ذاهب لزيارة الرسول، بل هذا من شد الرحل، ولا يشد الرحل إليه، بل نهى الرسول عن ذلك في الصحيحين، لا تشد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد هذا النبوي والمسجد الحرام في مكة والمسجد الأقصى في فلسطين، ما عدا ذلك لا يشد الرحل. وشد الرحل معناه قصد بقعة ما للتعبد فيها، بخلاف الرحلة في طلب العلم، فهذه وردت عن السلف من الصحابة، بل أول من فعلها نبي الله موسى مع الخضر عليهم السلام. وأما قصد بقعة ما للعبادة أو للصلاة فيها هذا هو معنى شد الرحل. لبعض الجهلاء من الحزبيين يشوش على الإخوة الذين جاءوا في بلادنا طلب العلم أو غيرها من السعودية أو اليمن أو غيرها أن هذا شد رحل، هذا ليس بشد رحل، إنما هذا يسمى رحلة في طلب العلم، وقعت من الأنبياء ووقعت من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كجابر بن عبد الله وغيره من الصحابة. فلا لم يرد حديث صحيح واحد في فضل زيارة قبر الرسول، وليس هو المناسب حج والعمرة، وإنما إذا ذهب الإنسان إلى المدينة لا مانع نقول يجوز له أن يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كأي قبر، ولا يتمسح به ولا يتبرك به ولا يدعو الله عنده، بل كره الإمام مالك رحمه الله وجماعة العلم الوقوف عند القبر عند السلام على الرسول إلا بقدر عفوا إلا بقدر السلام على الرسول وصاحبه. السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنه قد بلغت وأديت. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ونمسك. وكره أيضا محفظنا العلم أنه كلما دخل المسجد زار القبر، قالوا أن ذلك لم يكن من عادة السلف الصالح، وإنما إذا غاب عن المسجد مدة أو جاء من السفر. وقالوا بعض الناس كلما دخل المسجد زار القبر، هذا ليس من السنة، ليس من عادة السلف الصالح. نعم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات. ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة. لا الدعاء عندها ولا الصلاة عندها ولا قراءة القرآن ولا غير عندها أو لذكر الله عندها أو النسك عندها من ذلك أو غيره، لا يجوز هذا أبدا عند القبر. القبر كأي مكان، وما فعله بعض الإخوة أنه يذهب يذاكر عند المقابر، هذا غلط، لأنه يخشى أن يعني بعد ذلك يتبرك في هذا المكان أو يراه شخص جاهل فيظن أن هناك فضيلة للقراءة في هذا المكان. ربما هو اتخذ من أجل السكون هناك أموات لا يوجد أحد يزعجه، لكن قد يتخذ غيره هذا ذريعة إذا رأى شخص من أهل الصلاح وأهل العلم مثلا يفعل ذلك، فضلا عن كونه يفعل ذلك. ولذلك العلماء نهوا عن الطواف حول سور المقابر ولو كان بنية تخفيف الوزن، خشية أن يراه غيره فيظن أنه طواف حول القبور، هذا سد للذريعة. نعم. هو الاقتداء، فكل عمل تعمله مقتدي به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من التبرك بفعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا البركة تحل والخير يحل بفعل الصالحات، وليس أن الشخص يتبرك بما في صدره. كيف يتبرك بما في صدره؟ لا، إنما يأتي الخير والبركة في الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصي والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأيضا يقتدى به في افعاله، فكل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعد تبركا بفعله عليه الصلاه والسلام كما ذكر العلماء ذلك. نعم. نعم. ليس قصدا انه يتبرك بمكانه عليه الصلاه والسلام، لا ولا بفعله عليه الصلاه والسلام، انما دعاه ودعاه على طعام خزيرة دقيق ولحم، دقيق غليظ ولحم، وأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يأكل صلى، قال: أين تريدني أصلي؟ أين المكان الذي تريدني أصلي لك فيه؟ فأشار إلى مكان فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأدل على أن الإنسان، ثم نهر قصة ابن جخشن وأنه منافق وكذا، ويدل على أن الإنسان إذا ذهب إلى أمر ما فإنه يبدأ به أولا، ولا يهتم بالطعام والشراب، إنما يبدأ بالمهمة التي ذهب إليها. وجاء ذلك عن ابن عمر أيضا لما زار أحد الناس قال: ما جئت لأجلس، لما ذهب ليقرر أخير السلف ومنهج السلف الصالح. نعم. بالاقتداء بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهذا مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان لأنه في الحديث نفسه أن الناس انثابوا عليه صلى الله عليه وسلم لما علم أنه عند عثمان بن مالك، فجاءوا ناس كثير في دار عثمان بن مالك ليستفيدوا من علمه عليه الصلاة والسلام ومما أتاه الله سبحانه وتعالى من الوحي، انثاب الناس عليه. نعم، هذه هي بركة الكتاب لا أكثر. كذلك لما فقدت عائشة عقدها وحبست الناس ولا ماء نزلت بركة الفعل وهي نزول آية الكتاب، وإن كان السبب فيها فقد عائشة عقدها. أما التبرج بالمكان الذي جلس فيه الرسول أو غار حراء الذي تحنث الرسول فيه بالعبادة لربه عز وجل، هذا من البدع المنكرة جدا، ويحاول الشيعة وبعض الجهال إحياءها اليوم، غار حراء، والعلماء يحذرون من ذلك وينهون عنه. ليس هناك أي فضيلة في زيارة غار حراء، بل إنه لا يشرع لا سيما من الصالحين، لأنه قد يراهم الجهال فيقتدون به. لذلك لا ترى أبدا العلماء يزورون هذه الأماكن أبدا، ليس من السنة. في ماذا؟ في تبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قصد الصلاة في ذلك المكان. إذا قصد إيه؟ إذا قصد المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قصد الصلاة فيه أو قصد بناء المسجد فيه فلا بأس بذلك. إذا قصد بناء المسجد فيه يتبرك ولا يقتدي؟ أي فرق كبير بين، إذا كان التبرك بمعنى الاقتداء فنعم، فصلاته عند كان عليه السلام يتحرى الصلاة عند اسطوانة المسجد، فلو أن شخصا ما يتحرى الصلاة عند اسطوانة المسجد مقتديا به في ماذا؟ في هذا المكان ولا في اتخاذ سترة؟ في اتخاذ سترة، سواء الأسطوانة أو غير الأسطوانة. لو اقتدى برجل لا بأس، اقتدى بجدار لا بأس، اقتدى بكرسي لا بأس، وضع رمحا إذا كان في الصحراء والخلاء، وكان الرسول وضع رمحا وصلى إليه في عليه الصلاة والسلام، وصلى في منى إلى غير جدار يستره. نعم، إنما اقتداء به في اتخاذ السترة. لكن هل يشرع له كلما جاء يصلي، كلما جاء ليصلي فريضة أم نافلة، ليقتدي بالرسول أن يصلي أمام الأسطوانة ويترك الصف الأول؟ لا، هذا لا يشرع. نعم. التبرك بهذا المكان لفضيلة المكان لا، أما الاقتداء به لاتخاذه سترة نعم، هذا المكان أو غيره. نعم، لماذا لا لغير سترة؟ الرسول صلى في هذا أمام الأسطوانة لماذا؟ كان يتحرى الصلاة عندها، لماذا؟ هذا الذي هذا هو المطلوب، صلى حال الأسطوانة عندها يتخذها سترة عليه الصلاة والسلام. ليس الصلاة لا أعلم هذا، يذكر الله عندها؟ نعم. أي حديث هذا؟ نفس الحديث. تقرأ. أي حديث. لا نعلم هذا في السنة، قد يكون ضعيفا. وهي ذكر الشيخ الإسلام في كتاب الصراط المستقيم أنه كان يجعلها على حاجبه الأيمن، هذا حديث ضعيف لا يصح، وإنما كان ينصب لها عليه الصلاة والسلام، يعني تجعلها أمامه مثل نور الدين أمام الآن تماما، وليس أنني أجعلها على حاجب الأيمن في المكان الرزيدين حتى، لا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يجعلها تلقاء وجهه مباشرة، ولا جعلها لا عن يمينه ولا عن شمال. الحديث في

فقد لا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع. هذا استدلال مكين جدا، والرسول استأذن ربه أن يزور قبر أمه وأن يدعو لها، فإذا له في الزيارة دون الدعاء دون الدعاء، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤال والاستغاثة به. نعم، لذلك لا مانع حتى زيارة قبور المشركين مشروعة، وإذا مر الإنسان بقبورهم يذكرهم يبشرهم بالنار، قل أبشروا بجهنم وساءت مصيرا، والبشارة تكون في الخير وتكون في الشر، ولما وكثر استعمالها في الخير أبشروا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يبشر بجهنم الكافر، وذلك زيادة في عقيدة الولاء والبراء. هل هذا يسوغ مع قول القائل إن عند موت رأس من رؤوس الكفر إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن بفراقك لمحزونون؟ هل هذا يستقيم مع أنه من السنة إذا مر بقبور المشركين أن يبشرهم بجهنم وساءت مصيرا؟ والعياذ بالله، كيف ذلك؟ نعم. يا شيخ بارك الله فيكم، هل يشرع إذا زار الإنسان القبر ودعا هناك بالاستغفار للميت؟ نعم، دعا للميت بالاستغفار والرحمة، دعا للميت بالمغفرة؟ نعم، دعا له يعني. نعم، يشرع هذا؟ نعم يشرع له، لكن هل لا يدعو له إلا إذا زاره؟ لا، لأن السر قال أنت ومن بالأندلس سواء، في زيارة قبر صلى الله عليه وسلم يعني في الذهاب لزيارة قبره إذا كان جاء مصادفة، من دعا هناك عند قبر صلى الله عليه وسلم في زيارته كمن سلم عليه وهو بعيد في الأندلس في أقصى الموارد. نعم، لا يدخل القرآن المقابل أبدا، وما ذكر ابن القيم من قراءة ياسين على الموتى الحديث ذلك، ومن حسن العلماء حملوا على عند خروج الروح، ولا يصح لا عند خروج الروح ولا بعد الموت، قراءة ياسين على الموتى الحديث الضعيف لا يصح. نعم. قال رحمه الله: بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة انتهى. هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله، أنه كره ذلك عند قبور الصالحين خاصة، لأن هناك مفسدة التبرك بقبورهم أو دعاء الله عندها، أو اعتبار أن فيها نزية عن غيرها من المقابر، وذلك كره كلما دخل القبر أن يزور أو يقف عند القبر، بخلاف قول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف لا يقف. وبعض الناس يقف يبكي عند القبر ولا حرق إلا بالله. نعم، نسأل الله أن يوفق الجنود هناك لإزالة هذا البلاء، والعياذ بالله، لأن هذا إذا وجد عند قبر الرسول يفتن الناس به فتنة عظيمة، إذا سكت على هذا المنكر وجب يرى الإنسان ذلك أن ينكره جدا، ولكن يكون يعني يراعي المصالح والنفس، لأن بعض يعني الأحناف إذا جاءوا من جهة باكستان والهند وأفغانستان عندهم جهل شديد في هذا الباب، يصعب جدا إلا من شاء الله هدايته. قال رحمه الله: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. قال الشارح رحمه الله أفرأيتم اللات والعزى على قاعدة التثقيل يراد به الرجل أفرأيتم اللات على قاعدة التثقيل يراد به الصخر والسويق هو الدقيق مع السمن ثم يحمس يعني أظنه مثل ما يسمى عندنا ماذا يشبه العصيبة التي عندنا في الصعيد. قال الشارح رحمه الله قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير ابن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها. قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله لكنه لم يدور علمه فاندثر في بطون الحفيد بخلاف الإمام الأبو كان له مذهب كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي. قال ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه أيضا كان له مذهب الثوري كذلك ابن عيينة ولكن لم يدون الطلاب فاندثر المذهب. مات سنة 61 و100 وله 64 سنة ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا. هذه تزكيات السبع لما يقول ثقة يعني في نقل حافظ هذه درجة من درجات التحديد إمام يعني له أتباع عابد يعني عنده تنسك كان مجتهدا يستنبط الأحكام من الأدلة. كل هذه العبارات لها مدلولات عند السلف وليس أن تطلق هكذا هباء كما يفعل في التزكيات في هذه الأيام. شخص يأخذ تزكية ولا يعرف شيء عن الكتاب الذي يقرأ فيه التزكية ربما لا يعرف اسمه ربما لم يحضر فيه درسا واحدا ويأخذ تزكية ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا من التدليس والكذب والخداع. قال رحمه الله قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير أخذه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره مات سنة 400. قاله يحيى القطان وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره في رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء الربعي بفتح الراء والباء مات سنة 83. لذلك على العلماء وطلاب العلم أن يراعوا هذه المسألة ويحذر الناس منها. إذا رأى شخص فيه نوع تبرك فيه أو كذا كان يميل ظهره عند مصافحته ولا ارفع ظهرك. شيخ العثيمين رحمه الله رأيته مرة في الحرم وقال له أحد الناس وكان مصريا قال له أريد يا شيخ قطعه في الدرس قال أريد أن أقبل أن أسلم عليك قال قد سلمت وعليك السلام قد سلمت قال لا وقام على الشيخ وأخذ رأسه يعني رغما عن الشيخ وقبل رأسه وأخذ الشيخ يضحك ضحكا شديدا قال أنت مصري قال نعم

يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين. هكذا في مسند الإمام أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. ولا يلزم هذا، لا يلزم هذا، لا شك أن النساء شقائق الرجال في أن يعني المطلوب منهن رقة القلب، فإنها تذكركم الموت، تذكر الموت، تذكر الآخرة، يشمل الرجال والنساء. أيضا من أدلة عند المجيزين ما جاء في البخاري أن النبي عليه السلام مر يوم بين القبور، وإذا امرأة تنهي صبيا لها فقال اتق الله يا أمة الله واصبر، قالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبة، فلما علمت أنه النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت تعتذر، فقالت فذهبت ولم يكن عنده بوابين، وهي تحكي أنه لم يكن عنده بوابين، وليس أن البواب للملك أو للرئيس ممنوع، وإنما تحكي حال رأته. لبعض الشباب هذا ربما عقد خطبة كاملة على أنه لا يجوز اتخاذ بواب، وهذا من الجهل، أن الرسول اتخذ بوابا، بوابا له عليه الصلاة والسلام يحجب من أراد أن يدخل إلا لحاجة، أظن في حديث الحوض، أو من قال من يحرسنا الليلة وله الجنة أيضا، وجعل بلال حارسا على الصدقة عليه الصلاة والسلام، و ليوقظهم للصلاة أيضا وغير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا من أدلة المبيحين، أن الرسول لم يأمرها أن تذهب من عند المقابر، إنما قال اتق الله واصبري. ولو وتأخير بيان في حق عليه الصلاة والسلام وقت الحاجة لا يجوز، لم ينهها، ومع ذلك المرأة عليها إذا زارت القبور أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتصبر وتتذكر الموت والآخر، ولا تجزع ولا تنوح ولا تندب، لا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تنثر شعرا. نعم. قال أحيانا تكون المرأة أصبر من الرجل، في بعض المواقف تكون المرأة عندها صبر وحزم أكثر من بعض الرجال. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد من المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. هذا ضعيف لا يصح، تكلم عليه المحشي. نعم. قال قال رواه الخطيب في التاريخ وابن الجوزي في العلة المتناهية من طريق أبي هدبة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة، فإذا هو بنسوة خلف الجنازة، قال فنظر إليهن وهو يقول: ارجعنا مأزورات غير مأزورات، مفتنات الأحياء، مؤذيات الأموات، وهو حديث مكذوب بهذا السند. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وفيه أبو هدبة، وقد أجمع على أنه كذاب لقوله ارجعنا مأزورات غير مأزورات. وطريق آخر عن أنس رواه أبو يعلى في مسنده، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، وفي سنده الحارث ابن زياد المجهول. وشواهد منها حديث علي رضي الله عنه رواه ابن ماجه، والبزار في مسنده، وابن حبان في الثقات، وابن شهين في الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن الجوزي في العلل المتناهية، وفي سنده إسماعيل ابن سلمان ضعيف، ومن مرسل مورق العجلي رواه عبد الرزاق في المصنف، وفيه جهالة الراوي عنه، ووصله إبراهيم ابن هراسة وهو متروك من حديث أنس رواه الخطيب في تاريخه، وشاهد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه رواه الحكيم في نوادر الأصول وفيه النضر ابن الطاهر البصري، وهو ضعيف جدا يسرق الحديث. انتهى. ولا شك أن هذه لا تصلح للاستشهاد بها ولا تقوية هذا الحديث حتى ولو كثرت، ضعيف جدا مصروف كذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله لفاطمة رضي الله عنها: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. هذا أيضا ما تكلم عليه. تكلم عن الكدى. قال وأنا رواه الإمام أحمد. قال رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، والنسائي في سننه، وأبو يعلى في مسنده، والبزار في مسنده، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، وابن حبان في صحيحه، والحكيم الترمذي في المنهيات، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي دلائل النبوة، وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق ربيعة ابن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. الحبلي ولا قال الحبلي من يشكل عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما. وربيعة مختلف فيه، قال الدارقطني صالح ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان يخطئ كثيرا، وقال البخاري وابن يونس عنده مناكير، وقال البخاري مرة كما في التاريخ الأوسط منكر الحديث، وضعفه النسائي مرة، وقال مرة ليس به بأس، والحديث ضعفه النسائي بحيث قال بعد أن رواه ربيعة ضعيف ضعفه النووي في الخلاصة، وقال الألباني في الضعيفة هو منكر جدا عندي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وابن حبان، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والمنذري في الترغيب والترهيب، والبصيري في إتحاف الخيرة، والله أعلم. ضعيف لا تدخل الجنة. قال رحمه الله تعالى وقوله لفاطمة رضي الله عنها: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، وهو كجبل أحد ما في الحديث أحدهما، أو قال والقراط كجبل أحد. وليس القراط المعروف عندنا في مصر، إذا فتحت مصر فإن فيها قوم يأكلون القراط فاستوصوا بأهلها خيرا، مساحة من أرض 175 متر في بلادنا، لكن المقصود هنا أكبر من ذلك، القراط كجبل أحد حوالي 3000 متر. نعم. قال رحمه الله: وأدل عن العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من لما سمع أحد الصحابة لعله أبو هريرة وابن عمر قال: لقد ضيعنا قراريف كثيرة وما ترك الجنازة رضي الله عنه. وهو أدل عن العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق أولى. انتهى ملخصا. قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله: لعن الله زوارات القبور الحديث، فيكون من العام المخصوص. وقالنا من جواز أجابوا على هذا الحديث ووجهه أنه على سبيل الزجر وليس مقصود اللعنة. قال رحمه الله: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ. قال عائلة المبيحين ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها عند البخاري الصحيح قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زدت الحضور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم لنا سافرهم أسأل الله لنا أعطيه رحم الله وسلم منكم السافر، أنتم فرطون ونحن بالأثار. فلما سألت: أرأيت إن أنا زدت القبور ماذا أقول؟ لم يقل لها: لا تزوجوا. قال: ذلة المبيحين والمجوزين لذات النساء في القبور. نعم. وكما قلت، المسألة هذه فيها نزاع شديد ما بين كبيرة إلى مستحب. كبيرة محرم ومكروه، مباح مستحب. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة عن الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي، قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله تعالى أعلم. هذا بعيد، لأن عائشة كانت أين؟ المدينة ولا مكة؟ تزوجها المدينة. المدينة. هي متأخرة رضي الله عنها. القول بأن هذا منسوخ بعيد أيضا. وادعاء النسخ من كلا الفريقين ليس بصحيح، لا المبيحين ولا المانعين، لأن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ. يشترط في القول بأن هذا ينسخ هذا معرفة التاريخ، هذا شرط لابد منه. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، غالب من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير، أو يزوروه الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقيض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وألقيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، والأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسد عظيمة انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم. معنى المظنة يعني أنه أن قوله نصول الشريعة أن الحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علة القبور وظنتها يعني بهذه العلة، يعني أن عند الأصوليين الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قد يكون أن هذا الحكم وجد لمظنة هذه العلة بمظنة هذه العلة، وجود هذا الحكم لهذه العلة، حيث أن إذا زالت العلة زال الحكم.